عن سليمان عن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحو لزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا أبو سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفصا مع عبيد الله بن أنس بن مالك حدثنا أنه سمع أنس مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وعلى المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحابة يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بناني عن أنس قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب حدثنا سليمان عن ابن بلال عن جعفر وابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أن سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك توجه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي ويقول إذا رأى المطر رحمة. وحدثني أبو الطاهر حد أخبار ابن وهب قال سمعت ابن جريج حدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شري وشري ما فيها وشري ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطر سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وحدثني هارون بن معروف حدثنا وهب عن عمرو بن حارث حا وحدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنا عمرو بن حارث ان ابا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى ارى منه لها وافه انما كان يتبسم. قال وكان اذا راى غيما او ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت يا رسول الله ارى الناس اذا راوا الغيم فرحوا ورجاء ان يكون فيه مطر واراك اذا رايته وعرفت في وجهك الكراهيه. قالت قال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون في عذاب قد عذب قومه بالريح وقد رأى قومه العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وحدثنا أبو بكر وابن شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن المجاهد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي حدثنا عبدة يعني بن سليمان كلاهما عن أعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة ونفض الله قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قال خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. حدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من آيات الله وزاد أيضا ثم رفع عليه فقال اللهم هل بلغت. حدثني حماد بن يحيى أخبرني ابن وهب أخبرني يونس حا وحدثنا أبو طالب ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا أبو وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد ولم يذكر أبو الطاهر، ثم سجد، ثم فعل في ركعة أخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان للموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم، وقال المرادي أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، وانتهى حديث أبي طاهر عند قوله فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد مسلم قال قال أوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس قصفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد مسلم أخبر عبد الرحمن بن النمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. قال الزهري أخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد حرب حدثنا محمد الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان الكثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبر محمد بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع 2 ركعتين في 3 ركعات و4 سجدات. فانصرف وقد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما من آيات الله يخوف بهما. في أنا بنسخ ما في عباده بس حطوا عباده لأنه هذا خطأ مطبعي. من آيات لا يخوف الله بهما عباده، نعم في بس عباده في بعض النسخ مو موجود في عباده يضيفوها. يكسفان فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. وحدثنا أبو غسان نسمعي ومحمد مسنى قال حدثنا معاذ وابن هشام حدثني ابن قتادة عن طه بن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة ان نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات و4 سجدات. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القاع النبي حدث سليمان عن ابن بلال عن يحيى عن عمرة ان يهودية اتت عائشة تسألها فقال اعاذك الله من عذاب القبر، فقالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور، قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركب فخسفت الشمس، قالت عائشة فخرجت بنسوة بين ظهري الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه، قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، قالت عمرة فسمعت عائشة تقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وحدثناه محمد المسنى حدثنا عبد الوهاب وحدثنا أبي عمر حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد معنا حديث سليمان بن بلال. وحدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدث اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت 4 ركعات و4 سجدات، ثم قال انه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هبة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا سمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسفا فصلوا حتى تنجلي. وحدثني أبو غسان نسمع حدثني عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا السند مثله إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقم بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقاربا في لفظه قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الناس ست ركعات بأربع سجدات بدأ فكبر ثم قرأ فأطال قراءة ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول منها من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا. وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف عين صرف وقد آضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدون إلا قد رأيته في صلاة هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب محجنه يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فقال فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى مات جوعا ثم جاء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إلي ثم بدا لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه. حدثنا محمد وعلاء الهمداني حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغش فأخذت قربة من ماء إلى الجنب فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته بمقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات فيقال له نم قد كنا نعلم إنك لا تؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قياما وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس واقتص الحديث بنحو حديث ابن نمير عن هشام. أخبرنا يحيى بن يحيى أخبر سفيان بن عيينة عن زهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا ابن جريج حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت فزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما قالت تعني يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام الناس قياما طويلا لو أن إنسان أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا بن جريج بهذا الإسناد مثله وقال قياما طويلا يقوم ثم يركع وزاد فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني والأخرى هي أسقم مني. وحدثنا أحمد سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمي عن أسماء بنت أبي بكر قالت كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائي. بعد ذلك قال: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقمت معه فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم فركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام حتى لو أن رجلا جاء قيد إلي أنه لم يركع. حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عباس قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك كففت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلن أراك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: بكفر العشير وبكفر الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا اسحاق يعني ابن عيسى، اخبر مالك عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد بيتي غير انه قال: ثم رايناك تكعكع. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا اسماعيل بن علي عن سفيان عن حكيم عن طاووس عن عباس قال: صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كسفت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات، وعن علي مثل ذلك. وحدثنا محمد بن وابو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان قال: المثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا حكيم عن طاووس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. حدثني محمد بن رافع، حدثنا النضر، حدثنا معاوية وشيبان نحوي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد العاص حا، وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن دارمي أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نولي بالصلاه جامعه، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في السجده، ثم قام فركع ركعتين في السجده، ثم جلي عن الشمس، فقالت عائشه: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول منه. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرني هشيم عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن مسعود الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخوف الله به مع عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم. وحدثنا عبيد الله معاذ العنبري ويحيى بن حبيب قال: حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموه فقوموا فصلوا. وحدثنا أبو بكر وأبو شيبة، حدثنا وكيع وأبو أسامة وابن نمير حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار جرير ووكيع حا، وحدثنا أبي عمر، حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وفي حديث سفيان الوكيع: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن براد عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بليد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط، ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيت منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وفي رواية ابن العلاء: كسفت الشمس وقال: يخوف عباده. وحدثنا عبيد الله بن عمر بقوارير، حدثنا بشر بن مفضل، حدثنا الزريري عن ابي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سهر بن مراد قال: بينما انا ارمي باسهمي في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ انكسفت الشمس، فنبذتهن وقلت لانظرن، هون في الى

فقالت له والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب بكاء أحد، ولكنه قال إن الكافر يزيده الله بكاء أهل عذابه، وإن الله لهو أضحك وأبكى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب قال أبي مليكة حدثنا قاسم محمد قال لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. حدثنا محمد الرافع وعبد المحميد قال الرافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عبد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان بن عفان بمكة قال فجئنا لنشهدها قال فحضر ابن عمر وابن عباس قال وإني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت لا يعذب بكاء أهل عليه. فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك. ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل الشجرة فقال هل فانظر من هؤلاء الركب، فنظرت فإذا هو صهيب قال فأخبرته فقال ادعوه لي، قال فرجعت إلى صهيب فقلت ارتحل فالحق أمير المؤمنين. فلما أن أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول وأخاه وصاحبه، فقال عمر يا صهيب أتبكي عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بعض بكاء أهل عليه؟ فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهل عليه. قال وقالت عائشة حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء. وحدث عبد الرحمن بن بشر حدث سفيان قال عمرو عن ابن ابي مليكه كنا في جنازه ام ابان بنت عثمان ساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نص ايوب بن جريج وحديثهما اتم من حديث عمرو. وحدثني حمالة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد بن سالم حدثنا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب بكاء الحي. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة قول ابن عمر الميت يعذب بكاء أهلي عليه، فقال رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظ، إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال أنتم تبكون وإنه لا يعذب. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو سامع هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب. الله أكبر. أبو كريب حدثنا أبو سامع هشام عن أبيه قال ذكر عند عائشة أن ابن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبر بكاء أهله، عندي هيك ببكاء أهله بس بجدول خطأ أصاب عليه في إضافة عليه. فقالت وهل إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته أو بذنبه وإن أهله لا يكون عليه الآن، وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على قليل يوم بدر وفي قتل بدر من المشركين، فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، وقد وهل إنما قال إنهم لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار. وحدثنا هو أبو بكر وأبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة وحديث أبي أسامة أتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله لأبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب بكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدث وكيع عن سعيد بن عبيد طائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعة قال أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب، فقال قيل ابن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وحدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر أخبر محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا مروان عن الفزاري حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. بس في ملاحظة مهمة إن شاء الله بالدرس القادم نبدأ مع أذان المغرب، لأنه هذا كل ما بدأت شد الدنيا فنبدأ مع أذان المغرب وبعد العشاء نقرأ ساعة، فكل واحد يلغي المواعيد اللي عنده بعد العشاء.